طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: العقد الأول ما يرجع إلى النزول زمانا ومكانا، وهو 12 نوعا. ذكرنا فيما سبق أن المصنف رحمه الله تعالى تبع الأصل وهو النقاية، وجعل أو حصر أنواع علوم القرآن في 55، لذلك فيما سبق أن 55 قد حصرت أنواعه يقينا، وجمع هذه 55 في عقود، كل عقد يحتوي على عدة أنواع وقد حوتها 6 عقود. بدأ ينشر هذه العقود فقال: العقد الأول بكسر العين، العقد الأول بكسر العين، والمراد بالعقد كما سبق قلال ما يرجع إلى النزول زمانا ومكانا. ما على اسم موصول بمعنى الذي يصدق على أنواع من علوم القرآن، هذه الأنواع ترجع إلى شيء واحد، يعني يمكن جمعها في إطار واحد وهو النزول. زمانا ومكانا هذا باختلاف الوقت واختلاف المكان، وهو أي هذا النوع الذي هو العقد الأول 12 نوعا. إذن أدرج لك من 55 12 نوعا تحت عنوان واحد وعقد واحد، وهو ما عنون له ما يرجع إلى النزول، وهذه ستأتي متوالية. فقال: الأول من هذه الاثني عشر، والثاني أيضا منها المكي والمدني. المكي هذا نسبة إلى مكان وهو مكة، بحث الساعة هو على ما هو قاعدة في قاعدة النسب، مكي قالوا مكة ينسب إليها بحث الساعة مكي. والمدني مدينة فعيلة، وفعلي في فعيلة تلتزم، حينئذ تحدث الياء وتحدث التاء، اشترك مكة والمدينة في وجودها وقطنها به تاء الثاني، وقاعدة أن النسب إذا كان المنسوب إليه مختوما بتاء الثاني وجب إسقاطه، يقول مكة بالتاء مكي، مدينة مدني بحذف وإسقاط التاء، يزيد مدينة فعيلة بحذف وإسقاط الياء، فعيلة تقول فعالي فعالي، هذا هو المشهور، يعني لا يجوز أن يقال مديني بإبقاء الياء، وجوزه البعض، لكنه لو جاز يكون على ندرة وقلة، ولست بنحوي يلوك لسانه، ولكني سليقي سليقي أقول فأعرفه، أثبت الياه سليقي، والأصل أنه منسوب إلى سليقة فعيلة كمدينة، والأصل أن يقال سلقي مثل مدني، لكنه أثبت الياء. الحاصل أن النوع الأول والثاني هو المكي والمدني، المكي نسبة إلى مكة والمدني نسبة إلى مدينة، إذن هما نوعان متقابلان، لأن مكة مقابلة للمدينة والمدينة مقابلة لمكة، إذن نوعان متقابلان. هذا النوع أو هذا الصنف من علوم القرآن وما يسمى بالمكي والمدني، هذا أفرده لأهميته جماعة من أهل العلم في التصنيف، لأن مسائله تحتاج إلى تحرير وينبني عليه معرفة الناسخ والمنسوخ، إذن أفرده بعضهم بالتصنيف، وأهم ما يبنى عليه كما سيأتي العلم بهذا الباب المكي والمدني معرفة وبيان الناسخ للمنسوخ، لأن المدني يكون متأخرا والمكي يكون متقدما، كما سيأتي ضبطه ما كان قبل الهجرة فهو مكي، ولو نزل في المدينة ما كان قبل الهجرة فهو مكي، ولو نزل في غير مكة، وما كان بعد الهجرة فهو مدني، ولو نزل في أسفار النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ لو تعارض عندنا آيتان ولم يمكن الجمع، نقول من معرفة المكي والمدني عرفنا التاريخ، عرفنا التاريخ، وهو أن الآية المكية متأخرة والآية المدنية متقدمة، فإذا لم يمكن الجمع وهو الأولى الأصل، حينئذ نعدل إلى النسخ فنقول المدني ناسخ للمكي. إذن هذه فائدة مهمة جدا في معرفة المكي والمدني، ولذلك قيل: من لا علم له بالمكي والمدني لا يحل له أن يقدم على تفسير كلام الرب جل وعلا، لما فيه من هذه الفائدة الأولى، وهي بيان الناسخ من المنسوخ، أو كون المتالي المتأخر مخصصا عند من يشترط ماذا؟ عند من يشترط تأخير المخصص كما سبق بيانه في موضع، لأن بعض الأصوليين يشترط أن يكون المخصص متأخرا، حينئذ إذا اشترط أن يكون المخصص متأخرا حينئذ المدني يكون مخصصا والمكي يكون مخصص بفتح الصاد بفتح الصاد، لكن الصواب أنه لا يشترط، أنه لا يشترط. هذه الفائدة الأولى وهي العظيمة والعظمى في هذا أو العلم بهذا الباب. ثانيا الاستعانة على فهم القرآن وتفسير القرآن تفسيرا صحيحا. ثالثا ظهور بلاغة القرآن، لأنه كما سيأتي أن المكي له أسلوبه الخاص وله موضوعاته الخاصة، والمدني له أسلوبه الخاص وله موضوعاته الخاصة. حينئذ الوقوف على كون هذه السورة وهذه الآيات وهذه القصة مكية ثم تتضمن أسلوبا خاصا وموضوعا خاصا ينفرد عن المدني والعكس، وأيضا بالعكس، حينئذ نقول تظهر بلاغة القرآن، لأنه يخاطب كل قوم بما يصلح شأنه، وهذا ما يسمى عند البيانيين بمراعاة مقتضى الحال التي من أخص معاني البلاغة. إذا نقول ظهور بلاغة القرآن حيث يخاطب كل قوم بما تقتضيه حاله من قوة أو لين، كما سيأتي أن من خصائص المكي أن فيه قوة في الألفاظ وشدة في العبارة بخلاف المدني فإن فيه لينة وسهولة. إذا لكل قوم مقام، لكل مقام مقام، وهذا ما يسمى بمقتضى الحال، هو من أخص ما يعتني به البيان، وهذا دليل على ماذا؟ على أن الرب جل وعلا بكلامه الكريم العزيز قد بلغ أعلى درجات البلاغة، لأنه خاطب كل قوم بما يناسب حالهم ويصلح شأنهم. الفائدة الرابعة من معرفة المكي والمدني بيان حكمة التشريع، لأنه كما سيأتي أيضا في القصائص أن في المدني قد نزلت التشريعات العامة، بيان تفصيلات العبادات في الصلاة والزكاة والصيام إلى آخره، وكذلك المعاملات. وأما في المكي فالأكثر فيه تقرير العقيدة وتأسيس القواعد العامة للتشريع وذكر الجنة والنار والقيامة إلى آخره. لماذا؟ لأنه كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لو كان أول ما نزل تحريم الخمر نحو ذلك لما آمن أحد، ولكن نزل ذكر الجنة والنار فرقق القلوب، فكان أول ما يكون في سمع الكافر هو ذكر الجنة والنار، لأنه يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى رقة في القلب حينئذ يستجيب المخاطب. إذن عرفنا فوائد هذا الباب، من ثم اعتنى به أرباب علوم القرآن فصنفوا فيه تصانيف مفردة، وذكره الكثير كما هو في الإتقان والبرهان بتوسع، وما من سورة في كتب التفسير إلا وتجد ذكرا للمكي والمدني. ما المراد بالمكي والمدني؟ قال رحمه الله مكيه ما قبل هجرة النزل والمدني ما بعدها. مكيه الضمير يعود إلى القرآن، مكي القرآن، مكي القرآن ما هو؟ اختلف فيه، اختلف في تحديد معنى المكي أو المراد بالمكي ومعنى المدني والمراد بالمدني، ولكن ثم قول مشهور عند أرباب التفسير وخاصة المتأخرين ممن جاء بعد السيوطي رحمه الله تعالى ونحوه، وهو ما ذكره الناظم هنا ما قبل هجرة النزل، ما سورة أعظمها، سورة كلها أو أعظمها، ما هذا اسم موصول بمعنى الذي يصدق على ماذا نفسره بماذا. ذكرنا فيما سبق أن القاعدة العامة في هذه أنه يذكر مفسر ما الموصولية ما يعلم من السياق والقرائن، والكلام هنا عن ماذا؟ عن السورة، لأن نحكم على السورة كلها أو بعضها لأنه مكي أو مدني، فحينئذ نقول مكيه ما أي سورة كلها أو أكثرها. لماذا كلها أو أكثرها؟ لأن الشأن هنا في معرفة المكي أو الحكم بكون السورة مكية أو مدنية هو حكم أغلبي، حكم أغلبي على ماذا؟ على معظم السورة. قد تكون السورة كلها مكية، قد تكون كلها مدنية، وقد يكون أكثرها مكية وفيها شيء من الآيات المدنية، هذا لا يخرجها عن كونها مكية. فإذا كان معظم السورة مكية نزلت في مكة أو نزلت قبل الهجرة، حينئذ وجود بعض الآيات التي نزلت بعد الهجرة لا ينافي كونها مكية. لماذا؟ لأن الحكم بكونها مكية متعلق بأحد أمرين، إما أن يوجد الأول أو الثاني. فإن وجد الأول فلا إشكال، وهو كون كل السورة مكية كما هو الشأن في سورة الإخلاص مثلا، كلها مكية. وقد يكون أكثرها نزل قبل الهجرة، ويكون في بعضها ماذا؟ ما هو نازل بعد الهجرة وهو مدني. حينئذ وجود بعض الآيات التي حكم أهل العلم بكونها مدنية في سورة مكية لا تنافي بينهما، لا تنافي بينهما. لماذا؟ لأن متعلق الوصف والحكم بكونها مكية إما الكل أو الأغلب، وقد وجد أحدهما، وقد وجد أحدهما. وهذا يؤكد المسألة السابقة التي ذكرناها، وهي أن ترتيب الآية توقيفي، ترتيب الآية توقيفي، وهذا هو الذي نص عليه عند أهل العلم وأجمع عليه، أن ترتيب الآيات آيات القرآن توقيفي. بدليل ماذا؟ بدليل أن بعضها من ابتداء الآية إلى ابتداء السورة إلى منتصفها مثلا فإذا بها مكية، ثم تأتي بعض الآيات ثلاثة وأربعة مدنية، ثم يرجع الحكم إلى ما سبق وتكون مكية. هذا دليل على ماذا؟ على أن الترتيب توقيفي، وإلا لو كانت هذه لناسب أن يكون المكي بجانب المكي متصلا به، والمدني بجانب المدني متصلا به، هذا أولى من جهة العقل. لو كان الاجتهاد له مدخل في هذا لكان المكي بجانب المكي والمدني بجانب المدني، لكن لما توجد سورة كاملة وهي مكية ثم يوجد بعض الآيات في أولها ثم تأتيك مكية ثم يرجع الحكم وتأتيك مدنية، نقول هذا دليل على أن ترتيب الآية توقيفي وليس اجتهادية. إذن قوله ما أي سورة أو أكثر، سورة كلها أو أكثرها، فنفسر ما هنا بسورة في الجميع أو بالمعرض. نزل قبل الهجرة، قبل هذا منصوب على الظرفية متعلق بقوله نزل، لأن نزل هذه الجملة صلة الموصول، كأنه قال مكي هو الذي نزل قبل هجرة، قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فحينئذ كل ما نزل من الآية قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وإن نزل بغير مكة نقول هذا مكي. كل ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وإن نزل بغير مكة نحكم عليه بأنه مكي، لأن غير مكة مثل ماذا؟ مثل عرفة، عرفة هذه ليست من مكة. وإن كان المراد المصطلح عند أهل العلم أن مكة اسم للبنيان وليست اسما للحرم كما يظنه الناس، فيظن أن الحرم هو مكة، ولذلك بينهما عموم وخصوص. فكل ما كان من مكة الآن، فكل ما كان من الحرم فهو في داخل مكة، وليس كل ما كان من مكة فهو داخل في الحرم. ولذلك المناطق التي من جهة التنعيم متصلة بمكة، نقول متصلة بالبنيان الذي هو داخل الحرم هي من مكة، ولكنها ليست من الحرم، ليست من الحرم، فهي مكة. لماذا؟ لكون مسمى مكة هو البنيان المتصل، وليست من الحرم لكون الحرم توقيفي، حينئذ لا يمكن توسعة الحرم الذي هو البقعة الأرض وليس المسجد الحرم، حينئذ نقول بينهما عموم وخصوص. إذا مكيهما قبل هجرة النبي، فما نزل في عرفات نقول هذا مكي وإن لم يكن بمكة، اليوم أكملت لكم دينكم، هذا نقول مكي أو مدني؟ مدني. لماذا؟ لأنه بعد الهجرة ونزل بضواحي مكة، بضواحي مكة. والمدني ما بعدها، والمدني الأصل المدني بالتشديد، لأن هذه الياء ياء النسبة تكون مشددة ينتقل إليها الإعراب، والمدني لكنها سكنت هنا من أجل الوزن، والمدني سكنت من أجل الوزن. والمدني ما بعدها، ما سورة كلها أو معظمها بعدها، أي بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن نزل بغير المدينة، وإن نزل بغير المدينة. حينئذ المثال السابق موضعه هنا ما نزل بعرفات، نقول هذا بحجة الوداع، نقول هذا مدني لأنه نزل بعد الهجرة، وإن نزل بضواحي مكة لأن عرفات ليست من مكة إنما من ضواحي مكة. والمدني ما أي سورة كلها أو أكثرها بعدها أي بعد الهجرة نزل، أي وإن نزل بغير المدينة، وإن نزل بغير المدينة. حينئذ نقول هذا هو الضابط المشروع، هو ليس بتعريف وإنما هو ضابط لمعرفة المكي والمدني. وثم ضوابط أخرى تتاتي تعرف من جهة السورة نفسها، لفظها أو موضوعها أو أسلوبها. حينئذ نقول هذا هو القول المشهور، ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني. القول الثاني المكي ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة، ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة. التقسيم الأول الهجرة هذا روعي فيه الزمن، والتقسيم على القول الثاني روعي فيه المكان، فقول مكي نسبة إلى مكة الموضع نفسه، فما نزل في مكة فهو مكي، والمراد بمكة ما يشمل ضواحيها، ما يشمل ضواحيها كعرفات ومنى ونحوها. ولو بعد الهجرة، ولو بعد الهجرة. والمدني ما نزل في المدينة، ما نزل في المدينة وضواحيها كبدر وأحد وسلع ونحو ذلك. حينئذ اعتبر في هذا التقسيم ماذا؟ اعتبر المكان، فما نزل في ساحة مكة وضواحيها فهو مكي، وما نزل في ساحة المدينة أرض المدينة نبوية وضواحيها فقل هذا مدني. طيب ما نزل في تبوك، ما نزل في أسفار النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمكي ولا مدني، فأثبت الواسطة، فصار التقسيم للسور والآيات ثلاثة أقسام: مكي مدني لا يوصف بكونه مكيا ولا مدنيا. ألا يلزم على هذا القول؟ يلزم عليه أنه إذا جعل المكي محصورا في الأرض الموضع والمدني محصورا في الأرض، حينئذ ما لم ينزل في مكة وضواحيها والمدينة وضواحيها نقول هذا ليس بمكي ولا مدني. حينئذ صارت القسمة ثلاثية فأثبتوا الواسطة. وعلى القول الأول لا واسطة، لأنه ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني. إذن الأسفار أين تكون؟ إما أنها قبل الهجرة وإما أنها بعد الهجرة، فما كان من الأسفار قبل الهجرة فهو مكي، وما كان من الأسفار بعد الهجرة فهو مدني ولا واسطة، فالقسمة ثنائية. ولذلك لهذا الملحظ جعلوه مضطردا، يعني لكونه مضطردا جعلوه هو المرجح، جعلوه هو المرجح. إذن القول الثاني المكي ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة، ويدخل في مكة ضواحيها كالذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وعرفات الحديبية، والمدني ما نزل بالمدينة وضواحيها كبدر وأحد وسلع. وعلى هذا القول نثبت الواسطة، نثبت الواسطة، فما نزل بالأسفار لا يطلق عليه مكي ولا مدني، وهذا التقسيم لوحظ فيه النزول باعتبار المكان. قول الثالث المكي ما وقع خطابا لأهل مكة، والمدني ما وقع خطابا لأهل المدينة، وهذا ضعيف جدا لم يلتفت إليه أهل العلم، ولذلك لا يعرف له قائل، لم ينسبه السيوطي لبعض أهل العلم وإنما ذكره هكذا حكاية، فصار قولا معلق لا يدرى من صاحبه، ويكون الترجيح دائرة بين القول الأول والثاني، إما أن ننظر إلى الزمان وإما أن ننظر إلى المكان. ولكن الذي يضطرب ويصح جعله ضابطا للفرق بين النوعين هو اعتبار الزمان، اعتبار الزمان، ولذلك جرى عليه أكثر أهل العلم. مكيه ما قبل هجرة النزل، والمدني ما بعدها، وإن كسل فالمدني. الآن عرفنا ضابط المكي والمدني، ستأتي بعض الضوابط. وإن كسل أيها الطالب عن عدد كل من المدني والمكي. لكن يريد السؤال أولا، ما المرجع في معرفة المكي والمدني؟ هل ورد قول عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن البقرة مدنية والفاتحة مكية والأنعام؟ هل ورد؟ لم يرد. فحينئذ المرجع هو حفظ الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين، حفظ الصحابة والتابعين، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نص في تعيين كون هذه مكية أو مدنية، لكن في التعيين في التنصيص، في التنصيص كون هذه مكية بلقبها الخاص وكون هذه مدنية بلقبها الخاص. وسيأتي أن الطريق الذي يحكم به نقلي واجتهادي. وإن تسأل عن عدد كل من المدني والمكي، عن عدد كل من المدني والمكي، فالمدني القرآن كله 14 ومئة سورة، أو 14 سورة ومئة، 114 سورة. هل كلها مكية؟ الجواب لا. هل كلها مدنية؟ الجواب لا. إذا لابد من التفصيل، منها ما هو مكي ومنها ما هو مدني، منها ما هو مكي باتفاق، ومنها ما هو مكي على الراجح، ومنها ما هو مدني باتفاق، ومنها ما هو مدني على الراجح. هو سيذكر بعض الأنواع التي ترجح عنده تبعا لصاحب الأصل النقاي السيوطي رحمه الله تعالى بأنها مدنية. وإن تسأل عن عدد كل من المدني والمكي، فالمدني، فأقول لك المدني، فأقول لك المدني. وإن تسأل أين الهمزة، وسأل حذف تخفيفا لغة أو شذوذ أو ضرورة، لغة. سأل بني إسرائيل، سأل بني إسرائيل، اسأل واسأل من أرسلنا، سأل بني إسرائيل، جاء بهذا وجاء بهذا. حينئذ نكون لغة، لا يكون من باب الضرورة، لا يكون من باب الضرورة. وإن تسأل فالمدني، فالمدني، فأقول لك المدني. الفهد وقع في جواب الشر، فأقول لك المدني لإسكان الياء ضرورة النظم. 29 سورة، 29 سورة، سيسردها 29 سورة، وهي أي 29 سورة التي حكم عليها بأنها مدني، أولة القرآن، أولة القرآن مع أخيرتيه وكذا الحج تبع. أولة القرآن، ما هو القرآن هنا؟ مراد القرآن كله، مراد القرآن كله، وهو من الفاتحة إلى سورة الناس. أول ما يقرأ في القرآن أي السور؟ الفاتحة، ثم البقرة، ثم آل عمران. على ظاهر كلام المصنف أن الفاتحة والبقرة هما المرادتان هنا، أولة القرآن، أولتا. وذكرنا فيما مضى أن هذا التثنية هنا من باب التغليف فقط، وإن الأول شيء واحد، شيء واحد، أولة القرآن. لكن هل المراد الفاتحة والبقرة أم المراد البقرة وآل عمران؟ البقرة وآل عمران. كيف نصف كلام المصنف هنا وإن كان ظاهره أن الفاتحة والبقرة؟ نقول الأولية نسبية إضافية، يعني باعتبار الفاتحة وما باعتبار البقرة وما بعدها، باعتبار البقرة وما بعدها، حينئذ صارت الأولية نسبية إضافية، فلك أن تقطع الشيء عن سابقه فتجعله أولا، فصار أولا لأي شيء، باعتبار الشيء كله أو باعتبار ما بعده؟ باعتبار ما بعده. فصارت الأولية هنا نسبية إضافية، يعني البقرة بالنسبة لآل عمران أول، والبقرة وآل عمران بالنسبة للنساء لآخر القرآن أولة القرآن، أولة القرآن. حينئذ صح كلام المصنف رحمه الله تعالى. فالمدني أولة القرآن، وهما البقرة وآل عمران، لا الفاتحة والبقرة، لأن الفاتحة فيها خلاف، قيل مكية وقيل مدنية، وقيل نزلت مرتين، وقيل النصف الأول مكي والثاني مدني، وهذا أضعف الأقوال. والجمهور على أنها مكية، جمهور على أنها مكية. إذن لا يمكن إدخال الفاتحة هنا لكونه يعد السور المدنية، والفاتحة المرجح فيها عند الجمهور أنها مكية، أنها مكية. مع أخيرتيه، مع أخيرتيه، أخيرتيه الضمير يعود على ماذا؟ على القرآن. وما هما الأخيرتان؟ المعوذة لكسر الواو، استنفاع المعوذ، لأن قارئهما يتعوذ ويتحقن بها. والسبب في نزولهما كما هو معلوم قصة سحر النبي صلى الله عليه وسلم الذي سحره لبيد بن الأعصم اليهود. معوذتان، يقال المعوذات والمعوذتان، أليس كذلك؟ يقال المعوذات والمعوذتان. إذا قيل المعوذات فما المراد؟ نعم، لا لا أقصد الإصطلاح الخاص، عند أهل العلم يقال المعوذات بالجمع ويقال المعوذتان. إذا قيل المعوذتان لا شك أنه تثنية، فالمراد به صورة الفلق والناس. وإذا قيل المعوذات هذا جمع، لابد أن يكون أقله ثلاث، الإخلاص. حينئذ تكون سورة الإخلاص من المعوذات، من المعوذات. ذكر ذلك من حذر فتح كلام طويل جدا. مع أخيرتيه، مع أخيرتيه وهما المعوذتان بكسر الواو المفرد. إذن المعوذتان مدنيتان، وكذا الحج تبع، وكذا أي مثل الذي ذكر من سورة البقرة وآل عمران والمعوذتين في الحكم بكونها مدنية، الحج تابع لها في كونها مدنية، في كونها مدنية. والحج هذه على قول الجمهور إنها مدنية، إنها مدنية. وإلا فروى مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها مكية، لها مكية، لكن المرجح عند أهل العلم أنها مدنية، أنها مدنية. وإن قيل إنها من المختلف، يعني مما شمل المكي والمدني معا، قيل سلم ذلك لاشتمال المكي والمدني، لكن ينظر في الأكثر والأغلب على الضابط الذي ذكرناه سابقا. فأكثر سورة الحج نزل بعد الهجرة، حينئذ نحكم عليها بأنها مدنية، بأنها مدنية، ولذلك ذكرها المصنف هنا. ولذلك ذكر بعضهم مقولة أن سورة الحج من أعاجيب السور، من أعاجيب السور. لماذا؟ قالوا أنها نزلت ليلا ونهارا، يعني وجد فيها ما نزل بالليل وما نزل بالنهار، وسفرا وحضرا، ومكيا ومدنيا، وسلميا وحربيا، وناسخا ومنسوخا، ومحكما ومتشابها، لأنها اشتملت على عدة أنواع من علوم القرآن. لكل نوع من هذه المذكورات نصيب وحظ من آيات سورة الحج. ولذلك بعضهم لا يعبر بكونها مدنية بل يقول هي مختلفة، ويذكر هذا القول المنسوب للصاوي والغيري لأنها اشتملت على هذه الأنواع العديدة. وكان الحج تبع مائدة، ومائدة يعني سورة المائدة هي مدنية، هي مدنية معطوف على أولتها، فالمدني أولة القرآن، ومائدة على إسقاط حرف العاقل. مع ما تلت، مع ما تلت الأنعام النساء قولان، لأنه ما عد هنا في المدني الأنعام، وإنما هو داخل في قوله ما عدا هذا المذكور فالمكي. حينئذ الأنعام مكية، وإن ولد فيها بعض الآيات أنها مدنية، قل تعالوا إلى آخره ثلاث آيات قيل أنها مدنية، ولكن العام أنها مكية. وهنا قوله مع مائدة، مع ما تلت يعني ما تلتها المائدة، فالمائدة هي التالية، والنساء متلوة، النساء متلوة. وهنا الحكم للمائدة مع المتلوة التي تلتها سورة المائدة، حينئذ نحكم على المائدة بأنها مدنية، وعلى النساء بأنها ماذا؟ مدنية. عرفتم قوله مع ما تلت يعني تلتها المائدة وهي سورة النساء. وزعم النحاس أنها مكية أنها مكية ولذلك هذا من المختلفين والمرجح أنها مدنية. وخرج البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما نزل سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده صلى الله عليه وسلم. ودخولها عليه كان بعد الهجرة اتفاقا وهي تقول ما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده عند النبي صلى الله عليه وسلم. ودخولها على النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد الهجرة اتفاقا وما نزل بعد الهجرة فهو مدني فدل على أن سورة البقرة وسورة النساء مدنية. وسقط قول النحاس. والغريب أن أهل اللغة لهم كلام في المدني والمكي. أنفال يعني وأنفال بإسقاط حرف العطف فسورة الأنفال سورة مدنية. وبراءة والرعد وعن ابن عباس أنها مكية في رواية أن الرعد هذا من المختلفين أنها مكية. والقتال حتى أن السفي قول غريب أنها مكية والجمهور على أن القتال مدنية وهي سورة محمد تسمى القتال وتسمى محمد وسبق أن بعض السور قد يسمى باسمين وهذا مثال لها. وتالياها يعني تاليا القتال وهما سورة الفتح والحجرات سورة الفتح والحجرات. وفي الحجرات قول شاذ أنها مكية. والحديد والنصر بإسقاط حرف العطف قلت على قول الجمهور الحديد والنصر على قول الجمهور أنها مدنية. قيامة يعني وسورة القيامة لا أقسم بيوم القيامة هذه مدنية. والمصنف هنا الناظم تبع السيوطي في النقاط. السيوطي رحمه الله عدها من المدني وكذلك عدها في التحذير من المدني وهنا تبع العصر بأنها مدنية وهو قول فيها لكن يحتى الإجماع بأنها مكية. وتجد الشراح يقول هذا لعله سرق قلم بدلا من أن كتب قيامة صوابه قيمة وهي سورة لم يكن الذين كفروا. حينئذ نقول قوله قيامة تابع قولا ضعيفا بأنها مدنية وحكي الإجماع على أنها ماذا مكية. صوابه قيمة هكذا قال الشاعر وهي سورة لم يكن فإنها مدنية عند الجمهور بخلاف القيامة فإنها مكية بالإجماع ودعوا الإجماع فيه نظر. وزلزلت لكن تصويب كلام الناظم فيه نظر بل تبقى على الأصل أن مراده قيامة لأنه نظم النقايا والنقايا أثبت أن القيامة مدنية لا نقول أنه سرق ولا نقول أنه خطأ فلنقول هذا قوله وهو مرجوح. وعدها السيوطي في التحذير بأنها من المدنية وكذلك في النقايا. وزلزلة قيامة زلزلة يعني وزلزلة سورة الزلزلة وفيها قولان هذه والمرجح عند الجمهور أنها مدنية. والقدر بسكون الدال إنا أنزلناه في ليلة القدر. والنور سورة النور. والأحزاب والمجادلة بفتح الدال ويجوز كسر مجادلة. الرعية القصة قيل المجادلة وإن رعية المرعى قيل المجادلة وسميت فيها في الوصف هذا. وسر هذا أمر من السير سر أمر من السير يعني وسر في تعداد السور من المجادلة إلى سورة التحريم وتعد سبع سور الحشر والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغابن والطلاق هذه كلها من المدنية يعني من المجادلة يعني جزء قد سمع كله مدني لأنه عد المجادلة وعد التحريم وما بينهما وهي داخلة أي التحريم. حينئذ إذا قال إلى التحريم لا يفهم أن ما بعد إلى على القاعدة المشهورة أنه ليس داخلا في المغيّة بل المغيّة داخل في الحكم السابق وسر في تعداد السور إلى التحريم، وهي أي سورة التحريم داخلة في العدد، داخلة في العدد. نص على دخولها لماذا؟ لأن الغالب عدم دخول المغيمة إلى بخلافه مع حد. الغالب أن ما بعد إلى لا يدخل فيما قبله، حينئذ نحتاج إلى التنصيص بكون ما بعد إلى داخلا فيما قبله. إذن عرفنا الآن ما ذكره الناظم هو 29 سورة، هذه حكم عليها بأنها مدنية، بأنها مدنية، والخلاف والأدلة تجدونه مذكورا في التحذير والإتقان ونحو ذلك. وما عدا هذا هو المكي على الذي صحابه المروي. أيهما أقل، المكي أم المدني؟ المدني، لأنه 29 بقي 85، فأيهما الأولى أن يشرع في تعداد الأقل أو الأكثر؟ الأقل. فذكر لك، عدد لك الأقل وهو 29، ثم أحالك على الأكثر وهو 85 سورة. والمستثنيات هذه موجودة في مواقعها، ما من سورة اختلف فيها إلا وذكر أن بعضها ليس داخلا في مسمها الكل، فيقال سورة كذا مكية إلا آية كذا وكذا، إلا آية كذا وكذا، وهذه مدنية إلا آية كذا وكذا، هذا تجدونه في الإصدار ونحو ذلك. والسيوط السوف هذا فلم كله في الإصدار. وما عدا هذا أي المذكور من السور وهو 85 سورة هو المكي، هو المحكوم عليه بأنه مكي، سواء كان اتفاقا أو على الأرجح. وعليه ما ذكره الناظم هنا بأن الفاتحة مكية، رجح بأن الفاتحة مكية. وقيل الرحمن والإنسان والإخلاص والفاتحة من المدن، يعني يضاف إلى ما سبق هذه السور الرحمن والإنسان والإخلاص والفاتحة من المدن، والأصح أنها مكية، والأصح المرجح أنها عند الجمهور أنها مكية. وقيل الفاتحة نزلت مرتين، والقول بأنها مدنية فقط أو بأنها نصفين، نصف الأول مكي والثاني مدني، هذا ضعيف. بل قيل بأن القول بأن الفاتحة مدنية فقط هذا قول مجاهد لا يعرف عن غيره، وقيل هو شاذ ضعيف، ولذلك قال بعضهم فقد تفرد به مجاهد حتى عد هفوة منه، هفوة يعني معنى زلة، بمعنى زلة. وقيل النساء والرعد والحديد والحج والصف والتغابن والقيامة والمعوذات والمعوذتات مكيات، والأصح أنها مدنية، أصح أنها مدنية. على الذي صح به المروي، على الذي صح به المروي، على القول الذي صح به أي بذلك القول المروي من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نقول المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن نقول المكي والمدني مرجعه حفظ الصحابة والتابعين، المرجع في الحكم ومحل الاستنباط هو الأحاديث، محل الاستنباط لأن هذه مكية أو مدنية لابد أن يثبت قول أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فنأخذ منه أن الآية السورة مكية أو مدنية، فما صح الأصل صح الاستنباط منه، وما ضعف الأصل حينئذ ضعف الاستنباط منه، كأن البعض قد يأتي ويحكم بأن السورة كذا أو كذا مكية، ثم ننظر استند إلى دليل أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث، فننظر فيه فإذا به ضعيف، حينئذ ماذا نقول؟ سقط الأصل فيجب سقوط الفرع، هذا هو الأصل. وما عدا هذا هو المكي على الذي، يعني على القول الذي صح به المروي، صح المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث والأثار. هذا جملة ما يذكر في المدني والمكي، والأكثر أنه يذكر تعداد فيه، وأما المستثنيات ترجع إلى أصولها. لكن ذكروا بأن المكي له ضوابط، يمكن الحكم على السورة بأنها مكية، والمدني له ضوابط يمكن الحكم على السورة بأنها مدنية، لكن هذا فيما لم يصح نقل. ولذلك ذكر الجعبري وغيره أن طريق الحكم على السورة بأنها مكية أو مدنية اثنان، نقلي سماعي وقياسي اجتهادي. النقل السماعي هو ما حكم به الصحابة رضي الله تعالى عنه ثم التابعون، والاجتهاد أو النقل هذا محل الاستنباط والنظر والبحث والتدبر. لمعرفة المكي والمدني طريقان سماعي وقياسي. والسماعي يستند إلى النقل الصحيح، لابد من يكون النقل صحيح عن الصحابة الذين عاصروا الوحي وشاهدوا نزوله، أو عن التابعين الذين أخذوا عن الصحابة وسمعوا منهم. ومعظم ما ورد في المكي والمدني من هذا القبيل، أكثر ما حكم فيه، إما تجد قولا لمجاهد أو قبل ذلك تجد قولا لابن عباس أو أبي بن كعب أو علي بن أبي طالب إلى آخره، أو من التابعين كمجاهد وعطاء ونحوهم. حينئذ نقول هذا حكمه أنه نقلي، مستنده السمع، فما صح عنهم حينئذ نحكم به. فما لم يرد أو إذا اختلفوا حينئذ لابد من النظر والبحث، ولذلك ولد النوع الثاني وهو القياس والاجتهاد. وهذا يستند إلى ماذا؟ إلى معرفة خصائص المكي وخصائص المدني. ولذلك بحثوا ونظروا فيما حكم عليه اتفاقا، أو على الأرجح فيما حكم عليه بأنه مدني، وجدوا بعض الألفاظ أو بعض القصص أو بعض المواضيع هذه تختص بالمكي ولا توجد في المدني، ووجدوا بعض الخصائص أيضا توجد في المدني ولا توجد في المكي. فحينئذ إذا وجد سورة أو آيات مختلف فيها هل هي مكي أو مدني، نقول نلحقها بأقربها شبها، فما وجد فيه مما اتفق عليه أنه مكي فنحكم عليه بأنه مكي. لماذا؟ لأن أسلوبه وألفاظه على أسلوب وألفاظ وطريقة موضوعات المكي فيلحق به، وهذا هو أصل القياس. أصل القياس فيه الحاق، وكذلك المكي. حينئذ يقال ضوابط المكي أمور. أولا كل سورة، وهذه ضوابط أغلبية ليست كلية مضطردة وإنما في الأغلب والأكثر، كل سورة فيها يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مكية، إلا سورة الحج ففي آخرها يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وبعضهم يرى أن هذه الآية الأخيرة مكية. إذا كل سورة اشتملت على قوله تعالى يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين آمنوا حكمنا عليها بأنها مكية. لماذا؟ لأن يا أيها الناس هذا خطاب يشمل المؤمن والكافر، وأهل مكة آمن بعضهم إن كانوا قلة لكن في الجملة هم كفار، حينئذ يخاطبون بي يا أيها الناس، هذا شامل. وهذا من أدلة أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لأنهم داخلون في هذا العموم. وكذلك ألحق بعضهم بهذا اللفظ يا بني آدم، يا بني آدم هذا يشمل الكافر والمؤمن، فلا يختص بالمؤمنين لأن الخطاب في المدينة الغالب بل الأصل أنهم مؤمنون. فحينئذ إذا خوطبوا بيا أيها الذين آمنوا نظر إلى الجملة وإلى الأغلب، أما المكي فهذا يا أيها الناس يا أيها الناس يا بني آدم. إذا كل سورة فيها يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مكية، فهي مكية إلا سورة الحج ففي آخرها يا أيها الذين آمنوا. طيب سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربك، كيف نقول مدنية؟ فيها يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. والضابط هنا كل سورة فيها يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين آمنوا، كل سورة فيها يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين آمنوا، وهذه فيها سورة البقرة فيها يا أيها الناس وفيها يا أيها الذين آمنوا. فهمتم يا أيها الذين آمنوا؟ الضابط ما هو؟ إثبات ونفي. الإثبات يا أيها الناس فقط وليس فيها يا أيها الذين آمنوا، إذا اجتمعا حينئذ لا ليس من ضوابط المكية، ليس من ضوابط المكية. ولذلك استثني ماذا؟ استثني سورة الحج. الثاني كل سورة فيها سجدة فهي مكية، كل سورة فيها سجدة فهي مكية. ثالث كل سورة فيها قصة آدم وإبليس فهي مكية سوى سورة البقرة، كل سورة فيها قصة آدم مع إبليس فهي مكية سوى سورة البقرة. الرابع كل سورة فيها قصص الأنبياء، كل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم الغابرة خالية فهي مكية سوى البقرة كذلك. الخامس كل سورة فيها لفظ كلا فهي مكية. كلا بحرف زد ورد. لماذا؟ لأنهم قال لماذا وجدت في سورة السور المكية دون المدنية؟ لأن المكي كما سيأتي من خصائصه القوة والشدة في العبارة. لماذا؟ لأن فيه جبابرة معاندين، فيه جبابرة معاندون مشاقون، حينئذ ناسب أن يؤتى بلفظ شاق كلا. إذن كل سورة فيها لفظ كلا فهي مكية، ولم ترد إلا نصف الأخير من القرآن، 15 الأخيرة، ووردت 33 مرة في 15 سورة في لفظ كلا، فدل على أن هذه 15 سورة نقول هذه مكية. سادس كل سورة تفتتح بحروف التهجي فهي مكية سوى الزهراوين بقرة وآل عمران واختلف في الرعب، والصحيح أنها كما سبق مدنية. هذا من حيث الضوابط اللفظية. وأما من حيث المميزات الموضوعية والأسلوب فنقول الغالب في المكي الدعوة إلى التوحيد. الغالب في السورة المكية من حيث الموضوع، تبحث في ماذا؟ ما هو موضوع السورة المكية؟ لو قيل هذا السؤال نقول الغالب فيه أنها تتحدث عن التوحيد، لأن المقام مقام دعوة إلى التوحيد، قوم كفار، فأول ما يبدأ به هو التوحيد، هو التوحيد وعبادة الله وحده جل وعلا، وإثبات الرسالة والبعث والقيامة والنار وأهوالها والجنة ونعيمها، ومجادلة المشركين بالبراهين العقلية. كل هذا موضوع البحث في السور المكية. نقول الغالب في المكي الدعوة إلى التوحيد وعبادة الله وحده وإثبات الرسالة والبعث، لأنهم مفكرون للبعث، والقيامة والنار وأهوالها والجنة ونعيمها، ومجادلة المشركين بالبراهين العقلية. الثاني قوة الأسلوب وشدة الخطاب، قوة الأسلوب وشدة الخطاب مع قصر الفواصل، يعني الآيات تكون قصيرة في المكية، وقوة المحاكة لأن غالبهم معاندون فخوطبوا بما يقتضيه حاله، بما يقتضيه حاله، هذا ما يسمى ب مراعاة مقتضى الحال. أما المدني فضابطه أولا كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية سوى العنكبوت فإنها مكية. لماذا؟ لأن النفاق أين وجد؟ في المدينة. ولذلك صدر سورة البقرة قسمت الناس إلى ثلاثة أصناف، مؤمنين خلص وكفار خلص، ومظاهرهم الإيمان وباطنهم الكفر والجهل. حينئذ نقول كل سورة فيها ذكر منافقين فهي مدنية سوى العنكبوت فإنها مكية. ثاني كل سورة فيها مجادلة أهل الكتاب فهي مدنية، لأن أهل الكتاب إنما ولدوا في المدينة. الثالث كل سورة فيها فريضة أو حد فهي مدنية، فهي مدنية. أما من حيث الموضوع فالغالب في المدني تفصيل العبادات والمعاملات والحدود والمواريث ونحو ذلك، لأنه في الأصل شرع ماذا؟ توحيد هو الأصل، ثم بعد ذلك يأتي البناء. إذا لم يوجد التوحيد وهو الأصل حينئذ لا بناء. وليس المراد النبي صلى الله عليه وسلم جرد الدعوة في المدينة عن التوحيد، لا، وإنما يقال كان الأصل المركز عليه في مكة قبل الهجرة هو التوحيد، ثم في المدينة لما كانوا موحدين أضاع، ولا نقول ترك الدعوة إلى التوحيد، هذا فهم خاطئ. ولذلك نقول بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته بالتوحيد وختمها بالتوحيد، ولذلك مات عليه الصلاة والسلام وهو يقول الصلاة وما ملكت أيمانك، ثم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا مساجد أنبيائهم قبور أنبيائهم مساجد. هذا توحيد أو ما؟ هذا توحيد، هذا صميم التوحيد. حينئذ نقول بدأ بالتوحيد وختم بالتوحيد، وليس المراد أن هذه الآيات المدنية تفصيل العبادات والمعاملات يفهم منها أنه لا دعوة للتوحيد، لا، وإنما أضاف إلى الدعوة إلى التوحيد ماذا؟ الدعوة إلى تفصيل العبادات لأنها فرع وليست بأصل، ليست بأصل باعتبار التوحيد، أما في بعضها في نفسها فهي أصول ولا إشكال. الثاني دعوة أهل الكتاب إلى الإسلام، هذا من موضوعات المدني. الثالث ذكر الجهاد وبيان أحكامه وفضله وتفصيلاته الآخرية، نقول هذا مدني. الرابع طرح المنافقين وكشف أستارهم أو ستارهم. الخامس طول المقاطع والآيات، طول المقاطع والآيات، هذا من ضوابط المدني. فإذا اختلف السلف في الحكم على السورة أو الآية بأنها مكية أو مدنية حينئذ ننظر إلى مثل هذه الضوابط، وخاصة في الموضوعات، خاصة في الموضوعات. عرفنا هذا؟ نعم. ثم قال النوع الثالث والرابع الحضري والسفري من آي القرآن، وعرفنا فوائد المترتبة على المكي والمدني، وأهمها معرفة الناسخ والمنسوخ. ولذلك لا يحل لأحد أن يقدم على تفسير كلام الله عز وجل إلا بعد معرفة هذا النوع المكي والمدني. النوع الثالث والرابع من العقد الأول وهو 12 نوعا الحضري والسفري من آية القرآن، وما سيذكره الآن من العقود هذه لا ينبني عليها من الفائدة، وإن كان لها أهمية من حيث تعلقها بالقرآن لا شك في ذلك، لكن لا ينبني عليها أحكام كما هو في شأن المكي والمدني. المدني والمكي لا شك أنه ينبني عليه أحكام من التحريم ونسق إلى آخره، وأما الحضري والسفري والصيفي والشتائي والنهاري والليلي والفراشي والنومي هذه من قبيل العلم فقط، من قبيل العلم بالآيات فقط. أما هل يترتب عليها حكم شرعي أو لا، نقول لا يترتب عليها شيء من ذلك. الحضري هذا نسبة إلى حضر والمراد به الإقامة، لأن الإنسان إما أنه مقيم أو مسافر، أما مستوطن هذا لا وجود له، وإن ذكره كثير من الفقهاء إما مقيم وإما مسافر، وزاد الفقهاء مستوطن هو الذي يرد إلى بلد لم يرد أو لم يقصد أنه يقيم يجعل بلده الخاص كما كان الأول، يعني يستقيل من الأول وينتقل إلى الثاني، حينئذ نقول لا هذا يسمى مستوطن، يسمى مستوطن، هذا عند الفقهاء ورتبوا عليه أحكام من حيث القصر والجمعة إلى آخره، لكن الصحيح أنه لا وجود له، وإنما هو إما مقيم وإما مسافر. فالحضري هذا نسبة إلى الحضر، لهذا الياء النسبة، وهو ما نزل في الحضر يعني في حال إقامة النبي صلى الله عليه وسلم. وإقامة النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون في مكة وقد تكون في المدينة، إذن هل لهذا النوع ارتباط بالمكي والمدني؟ قد يكون له ارتباط، قد يكون له ارتباط، فما نزل في المدينة وهو مقيم في المدينة عليه الصلاة والسلام بعد أن انتقل، لأنه أقام في المدينة ترك مكة فأقام في المدينة، نقول هذا حضري ومدني. وما نزل في مكة قبل الهجرة فنقول هذا مكي حضري لأنه كان مقيم قبل الهجرة، حينئذ قد يجتمعان، قد يكون ارتباط بين الحضري والمكي والمدني. والسفري هذا نسبة إلى السفر مأخوذ من الإسفار وهو البروز والظهور، ومنه أسفر الصبح إذا أظهر الأشياء، ومنه السفور النساء إذا تبرجت أظهرت محاسنها، وقيل سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال إذا أردت أن تجرب وتختبر صاحبك خذه في رحلة. والسفري هذا نسبة إلى السفر، إذا ما نزل في السفر في حال ليست حال الإقامة يسمى سفرا، حينئذ نقول هذا يسمى بالسفري. وهل يجتمع مع المكي والمدني؟ نقول نعم، الشأن شأن الأول. إذا النوعان الحضري والسفري قد يجتمعان مع المكي والمدني، فيكون مدنيا حضريا ومدنيا سفريا ومكي حضري. ها ومكي سفري ممكن أو لا؟ نعم. من آية القرآن قال رحمه الله والسفري كآية التيمم معدة بذات جيش فاعلمي أو هي بالبيداء ثم الفتح في كراعن الغميم يا من يقتفي كراعن الغميم أحسن. والسفري أي من القرآن ذكرنا له منسوب إلى السفر يعني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن وهو في حالة السفر ليس مقيما في المدينة. كآية التيمم السيوطي رحمه الله استوفى هذا الباب في التحبير وفي الإتقان أظن أوصله إلى 49 مثالا في الإتقان وهنا ذكر أمثلة. كآية التيمم هذه الكاف تمثيلية وليست استقصائية لأنه ذكر بعض الأمثلة ثم أنت تبحث في بقية الآيات. كآية التيمم مائدة كآية التيمم في المائدة التي في المائدة وهي المصدرة بقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا الآية فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا هذه تسمى آية التيمم ولم تسمى بآية الوضوء. نعم هو هذا له ملحظ آخر وهو خلاف في الآية هل هي مؤسسة أم مؤكدة بمعنى مؤسسة هل الوضوء شرع بهذه الآية وقبله لم يكن مشروعا فصار الحكم تأسيسا أو أن الوضوء كان مشروعا ثم نزل أو نزلت الآية مؤكدة الثاني أم الأول. إن قلت التأسيس حينئذ يكون قد صلوا بلا وضوء قبل نزول الآية إلا أن أثبتهم من جهة السنة ولم يثبت بالإجماع صلاة بدون وضوء لا في مكة لا قبل الهجرة ولا بعدها لا قبل الهجرة ولا بعدها لم يثبت صلاة بلا وضوء حينئذ نقول هذه الآية مؤكدة على الصحيح وليست مؤسسة بالنسبة للوضوء بالنسبة للوضوء. كآية التيمم مائدة التي في سورة المائدة احترازا من آية التيمم التي في سورة النساء ولا أدري لماذا يحترزون عنها مع أنهم يقول نزلت في السفر نزلت في السفر. مائدة بالنصب على نزع الخاف على نزع الخاف والأصل كآية التيمم التي نزلت في سورة التي في سورة المائدة التي في سورة المائدة فحذف حرف الجر فانتصب ما بعده وعد لازما بحرف جر وإن حذف فالنصب للمنجر نقلا لكنه هنا من باب الضرورة بل توسعوا فيه جعلوه في القياس هم يقولون نقلا يعني مسموع ولا يقاس عليه لكن في تصاريفهم نظما ونثرا يجعلونه كالمقيس وإذا الأصل أنه ماذا لا ينصب على نزع الخافض إلا سماعا وعد لازما بحرف جر وإن حذف فالنصب للمنجر نقلا وفي أن وأن وفي أه يضطرب مع من نفسك عجبت أيضا في أن وأن يضطرب يعني قياس وما عدا هذين الموضعين فهو نقلي. والسفر كآية التيمم مائدة بذات جيش أو هي بالبيداء بذات جيش هذا بيان للموضع الذي نزلت فيه على قولين اختلاف بين الرواة هل هي بذات الجيش موضع يقال له ذات الجيش أو هي بالبيداء فيه قولان فيه قولان في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها نزلت بالبيداء يعني الآية آية التيمم نزلت بالبيداء وهم داخلون المدينة نزلت بالبيداء وهم داخلون المدينة وفي لفظ بالبيداء أو بذات الجيش تردد الراوي بالبيداء أو بذات الجيش لهذه الرواية الثانية حصل تردد في الحكم على موضع نزول آية التيمم مقطوع بأنها سفرية لا إشكال في هذا هي سفرية سفرية نزلت في السفر لكن أي هل هي بذات الجيش أو بالبيداء موضع خلاف والخلاف هذا لا يخرجها عن كونها سفرية بذات الجيش يعني فإنها نزلت بمحل يسمى ذات الجيش وهو وراء ذي الحليفة قرب المدينة يعني موضع وراء ذي الحليفة قرب المدينة فاعلمي ذلك الحكم بأنها نزلت بذات الجيش أو لتنويع الخلاف بين الرواة هي بالبيداء، هي أي آية التيمم نزلت بالبيداء، وهو أو وهي ذو الحليفة قيل في طرفها، فالبيداء قيل هي ذو الحليفة وقيل طرفوا بالحليفة، قولان في تفسير البيداء. وعلى كل هذا أو ذات فهي سفرية. وسبب النزاع هو ما ذكرناه من حديث عائشة في البخاري، وفي لفظ بالبيداء أو بذات الجيش قرب المدينة في القفول من غزوة بني المصطلق، وهذه الغزوة كانت في شعبان سنة 6 أو 5 أو 4، ثلاثة أقوال فيها أقوال ثلاثة. إذا عرفنا أن السفري كآية التيمم موضعها فيه خلاف، هل هي بذات الجيش أو بالبيداء. ثم الفتح، يعني ثم سورة الفتح، يعني يذكر لك بعدما سبق سورة الفتح، وثم هنا لترتيب الذكر لا عطف معناها. ثم سورة الفتح هذا عطف على آية كآية التيمم، ثم سورة الفتح فحذف المضاف وقيم المضاف مقامه فجر جر، لأن المضاف هنا مكسور كذلك مجرور. ثم سورة الفتح، سورة بالجر عطف على آية، ثم حذف المضاف وقيم المضاف إليه مقامه، فالأصل قال ارتفع ارتفاعا أو انتصب انتصابا أو خفض خفضه أو جر جره، فتقول حينئذ هذا الفتح عطف على آية. ثم سورة الفتح يعني من السفري سورة الفتح، سورة الفتح ظاهره أن كل سورة الفتح نزلت في السفر كذلك. ثم سورة الفتح دل على ماذا؟ على أن كل سورة الفتح نزلت في السفر، لكن ليس بظاهر، ليس بظاهر، ظاهره كلها. وكذا قال البلقين تمسكا بظاهر ما رواه البخاري من حديث عمر رضي الله تعالى عنه بينما هو يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أنزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، فقرأ قوله تعالى إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال السيوطي رحمه الله ولا دليل فيه على نزولها تلك الليلة، بل النازل منها أو فيها أولها، النازل فيها أولها. حينئذ نقول سورة الفتح الأصح أن أولها هو الذي نزل فيه في السفر. في كراع الغميم، في كراع الغميم، كراع الغميم هذا موضع نزول سورة الفتح أو أول سورة الفتح، كما قيل في آية التيمم نزلت بذات الجيش أو بالبيداء، ما موضعها في السفر؟ هنا كذلك قال الفتح سفريا، أين موضعها؟ قال كراع الغميم، كراع الغميم بالإضافة، هذا الأصل كراع الغميم، واد بينه وبين المدينة نحو مئة وسبعين ميلا من جهة المدينة، وبينه وبين مكة نحو 30 ميلا، الذي نكون أقرب إلى مكة من المدينة. قال في القاموس وكراع الغميم، هذا علم موضع، كراع الغميم علم موضع على 3 أميال من عسفان، وغميم هذا ككريم، والكراع جبل أسود في طرف الحرة يمتد إليه. إذا كراع الغميم هذا علم لموضع، علم لموضع، الأصل فيه الإضافة كراع الغميم بالعلم، لكن هنا للوزن لابد من تنوين الأول، كراع الغميم، كراع الغميم، الأصل أنه يجب الإضافة. لماذا؟ لأنه من باب سعيد خرز، سعيد خرز تعرفون هذا، ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول مهما إذا ورد، لا يضاف الشيء إلى نفسه، ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول مهما إذا ورد، حينئذ سعيد كرز، سعيد هو كرز، وكرز هو سعيد، سعيد علم، وكرز لقب، ومسمى الاسم هو عين مسمى اللقب، حينئذ كيف يضاف؟ الأصل في الإضافة المغايرة، أن يكون المضاف إليه مغايرا للمضاف، هذا الأصل غلام وزيد، غلام ليس هو عين زيد وزيد ليس هو عين غلام، لا بد من المغايرة. فإذا جاء غلام بمعنى زيد وزيد بمعنى غلام نقول أضيف الشيء إلى مسمى، وهذا لا يجوز إلا على التأويل، على تأويل. ولذا قال وأول موهما، إذا أوهم أنه من باب إضافة سعيد كرز حينئذ يجب تأويله، يجب تأويله كذلك. لكن في مقام العلم إذا كان مفردين الاسم واللقب وجبت الإضافة عند البصريين، وهذا من المواضع التي يتناقض فيها البصريون ولا جواب، ولا جواب، لأنه في مقام، معناش نخرج شوي، في مقام الاسم واللقب، أنا عندي النحو كالملح في الدرس. الاسم واللقب إذا كان مفردين حينئذ يجب الإضافة، وإن يكون مفردين فأضف حتما، فأضف حتما وجوبا عند البصريين، وإلا يكون مفردين فأتبع الذي رد يكون تابعا. هذا في مقام العلم، في باب العلم يذكرون هذا، أن الاسم واللقب إذا كان مفردين وجبت الإضافة ولا يجوز الإتباع، والكوفيون يجوزون الإتباع، فيقول سعيد كرز الثاني يكون تابعا للأول عطف أو بدل، ويأتون في باب الإضافة فيقول ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول مهما إذا ورد، كيف ولا يضاف اسم لما به اتحد؟ ثم في باب العالم وإن يكون مفردين فأضف حتما، هذا لا جواب. يعني عجز كثير من النحاة يجيب عن مسألتي البصريين في هذا الباب، أوجبوا الإضافة في باب العالم، سعيد كرز يجب الإضافة، ثم جاءوا في باب الإضافة تكلموا عن المضاف والمضاف إليه إذا كان متحدين معنا قالوا لا يجوز الإضافة، فكيف الجمع؟ لا بد من النسخ هنا، لا يمكن الجمع، لأن الأول يوجب الإضافة والثاني يوجب عدم الإضافة، فكيف هذا؟ لا جواب، لا تنتظر شيء، لا جواب. قيل هذا تناقض بين المصريين، لا جواب. وإن يكون مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي رضي، فيجب حينئذ عندهم في باب العالم يقول سعيد كرز، سعيد كرز باب الإضافة، كرع الغميم من قبيل سعيد كرز، سعيد كرز كذلك، لأن كرع هذا طرف الشيء، فالاسم هو عين مسمى، الغميم هو مسمى كرع الغميم، الغميم ككريم هذا موضع قطعة أرض ونحوها، ثم قال بعضهم جبل أسود امتد إلى طرف حرة، حينئذ هو كرع الغميم وهو الغميم نفسه، حينئذ صار من باب سعيد كرز، إذن يجب الإضافة كرع الغميم مضاف مضاف إليه. وعند الكوفيين يجوز الإتباع كراع الغميم، كراع الغميم يكون الثاني بدل ها كل من بعض، بدل كل من بعض أو عطف بيان. سعيد كرز يجوز عند الكوفيين ولا يجوز عند البصريين، فيكون الثاني تابعا للأول. هنا من باب ضرورة الوزن نمشي على مذهب الكوفيين، كراعن، كراعن الغميم، كراعن بالتنوين، والأصل كراعن غميم، كراعن غميم بالإضافة، ولكن ننون الأول والثاني، والثاني لا يكون من أول وجود ألف، حينئذ نجعل الثاني تابعا للأول، وإلا أتبع الذي رضي يكون تابعا له. الحاصل أن قوله قراء بالتنوين الغميم، إذا عرفنا قراء الغميم هذا واد بينه وبين المدينة نحو 170 ميلا، وقراعه طرفه، إذ قراع كل شيء طرفه، قراع كل شيء طرفه، يا من يقتفي، يعني يا من يتبع نقتفه الاتباع، أي يتبع طريقهم في معرفة السفر ونحو ذلك. هذا عام. إذن عرفنا أن سورة الفتح هذه سفرية والمراد به أولها، ثم موضع ذلك السفر الذي نزلت فيه أوائل سورة الفتح هو كراع الغميم، وهذا الموضع الذي عينه لنا ما رواه الحاكم في مستدركه. ثم قال وبمن اتقوا وبعد يوما وترجعون، أو لهذا الختم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه سفرية وبمنى يعني ونزلت بمنى بدون التنوين للوزن. وبمنى اتقوا يعني آية اتقوا، أو قوله تعالى اتقوا. وبعد أي وبعد قوله اتقوا يوما، اتقوا يوما وترجعون، أو لهذا الختمة واتقوا يوما ترجعون وترجعون، أو لهذا أمر من الإله يعني اجعل تالي هذا الذي هو ترجعون الختمة يعني ختم الآية، وهذا كما سبق له من الاقتباس والمراد به الإشارة، ولا نجعل مضمون البيت هنا هو الآية، وإنما تلفظ ببعض ألفاظ الآية على أنها أدلة على الآية وليست هي الآية، وإن هذا فيه تكلف. إذن وبمنى أي نزلت آية التقوى، وبعد أي وبعد التقوى، بعد هذا مبني على الضم لحذف المضاف نيتي معناه، وبعد يوما لو قال وبعد لكان أحسن. لماذا؟ لأنه حذف المضاف هنا ونوى لفظه أو معناه كيف معنى، هو يريد أن يحكي لنا ألفاظ الآية. وبعد وبعد وبعد التقوى، أو وبعد ما هو بمعنى التقوى، الظاهر الله أعلم أنه أراد التقوى. وبمن التقوى وبعد التقوى يوما، اتقوا يوما يوما هذا بعد التقوى، حينئذ قوله وبعد لو ضبط بالفتح نصب لكان أحسن، حينئذ يكون قد حذف المضاف إليه ونوى لفظه، وإنما يكون البناء إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، لذلك لو ضبطت به الفتح كان أحسن. واتقوا يوما، يوما إيش إعراب هذا؟ مفعول به الظرف وقت أو مكان ضمنا فيه باضطراد كهنا امكث أزمنا، مفعول به ولا يصح جعله ظرف. نعم تنبه. واتقوا يوما، لأنك لو جعلته ظرفا لقدرت فيه واتقوا في ذلك اليوم، حينئذ سلم الناس في الدنيا من التكليف بالتقوى، صارت التقوى المأمور بها في ذلك اليوم الذي هو لا تكليف فيه في العصر. أما واتقوا يوما أي ذلك اليوم عينه نفسه ذات اتقوه، لماذا؟ بالعمل الصالح في الدنيا، فيكون اليوم ذاته متقى. أما وقوع التقوى في ذلك اليوم هذا ليس بالمراد، هذا إفساد للمعنى الذي دلت عليه الآية، مثل لعلكم تتقون أياما معدودة مثله. وبمنى اتقوا، وبعد لفظ اتقوا يوما وترجعون جاءت بعد يوما، أولي أمر من الإله اجعل تالي هذا الذي هو ترجعون الختمة، هل أعرف هذه لي الإطلاق أي ختم الآية، ختم الآية. هذه الآية نزلت عام حجة الوداع، يقال حج وحج، يقال ذو القعدة وذو القعدة وذو الحجة وذو الحجة، الفتح في ذو القعدة أولى من الكسر، والكسر في ذي الحجة أولى من الفتح. عام حجة الوداع فيما أخرجه البيهقي في الدلائل، في الدلائل ذكر السيوطي هناك. ويوم فتح آمن الرسول لآخر السورة يسعون، يعني مما نزل وهو سفري يوم فتح، ونزلت يوم فتح بالتنوين يعني فتح مكة آية آمن الرسول لآخر السورة، الله هنا بمعنى إله، لآخر السورة يعني آخر سورة البقرة، آيتان آمن الرسول والتي تليها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذه نزلت في السفر، نزلت في السفر لآخر السورة يعني سورة البقرة يا سؤول. قال السيوطي رحمه الله تعالى ولم أقف له على دليل، مع أنه يذكره في الإتقان وفي التحبير وفي النقاية لكنه يذكره تقليدا لغيره، وإلا لم يقف على دليل، لم يقف على ذلك، فذكره حينئذ لكم من باب التقليد. إذن ونزلت يوم فتح مكة آية آمن الرسول إلى آخر السورة سورة البقرة، ولا دليل عليه. يا سؤول يعني يا كثير السؤال، يا سؤول يعني يا كثير السؤال، فعول صيغة مبالغة. يا سؤول على أي شيء؟ كثير السؤال عن ماذا؟ عن العلم الشرعي، ومنه معرفة السفر من غيره. ويوم بدر سورة الأنفال مع هذان خصمان وما بعد تبع. ويوم بدر يعني ونزلت يوم بدر، يوم بدر سورة الأنفال كلها، سورة الأنفال كلها. هذا ظاهر كلام المصنف، مع أن السيوطي رحمه الله في التحذير وفي الإتقان يعبر بأول الأنفال، بأول الأنفال، وهذا هو الظاهر، وهذا هو الظاهر. ويوم بدر سورة الأنفال، سورة الأنفال كلها كما هو ظاهر النظم أو أولها. فقد روى أحمد، الإمام أحمد رحمه الله، عن سعد بن أبي وقاص قال: لما كان يوم بدر قتل أخي عمير، وقتلت سعيد بن العاص وأخذت سيفه، فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اذهب فاطرحه ليس لك. فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سلبي. قال: فما جاوزت إلا يسيرا حتى نزلت سورة الأنفال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فخذ سيفك. فدل على أنها نزلت في ماذا؟ يوم بدر، لما كان يوم بدر، لما كان يوم بدر. الدليل على أنها أولها لأن الذي يتعلق بالأنفال والتقسيم هو أول سورة الأنفال، لا كلها، لا كلها. ويوم بدر سورة الأنفال مع هذان خصمان وما بعد تبع إلى الحميد، وهدوء إلى الطيب من القول، وهدوء إلى صراط الحميد. نعم، هذه سورة الحج. مع هذان خصمان يعني مع آية هذان خصمان يحكم عليها بأنها سفر. وما بعد أي بعد قول هذان خصمان تبع، يعني تكون خمس آيات تقريبا أو ست. وما بعد تبع، تبع هذا مصدر يعني تبع لقوله هذان خصمان في الحكم بأنها سفرية إلى قوله الحميد. والدليل قول كما ورد في البخاري عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقسم أن هذه الآية نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه. قال البخاري رحمه الله: الظاهر أنها نزلت يوم بدر وقت المبارزة لما فيهم من الإشارة بهذان خصمان، مشركون والمؤمنون، وهذا كان في ماذا؟ في السفر، كان في السفر في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه. ومتى قتل حمزة؟ في أحد، وأحد هذه تعتبر سفرا بالنسبة للمدينة، تعتبر سفرا بالنسبة للمدينة، ولم يقيد بثمانين ونحوها. وما بعد أي بعد خصمان حال كونه تبع إلى قوله الحميد. ثم آية: إن عاقلتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم. ثم إن عاقلتم يعني ثم نزل أو مما حكم عليه بأنه سفري آية إن عاقبتم بضم الميم للروي، يعني من سورة النحل، عبر عنها السيوطي هناك بخاتمة النحل، خاتمة النحل من قوله وإن عاقبتم إلى آخر السورة، هذا سفري، هذا سفري. ثم آية إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بضم الميمين في الموضعين للروي، للروي. أخرجه أو أخرج البيهقي في الدلائل والبزاق المسند من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على حمزة حين استشهد وقد مثل به، فذكر الحديث لأن قال: لأمثلن بسبعين منهم مكانه. فنزل جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بخواتيم سورة النحل وإن عاقبت من آخر السورة، فهو صريح في نزولها لماذا؟ بأحد. ولذلك قال بأحد، هذا دليل على أنها نزلت في ماذا؟ في أحد. ولكن أخرج الترمذي والحاكم عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنها نزلت يوم فتح مكة، والحديث السابق أنها نزلت بأحد. قال السيوطي تبعا لغيره والجمع أنها نزلت أولا بمكة ثم ثانيا بأحد ثم ثالثا يوم الفتح تذكيرا من الله العباد، يعني مما كرر نزوله. إذا ثم إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم بأحد، يعني نزلت بأحد، هذا جار مجرور متعلق بمحذوف تقديره نزلت، أي الآية السابقة بأحد. وعرفات رسموا اليوم أكملت لكم دينكم، دينكم بضم الميم للروي، وعرفات يعني بعرفات، بعرفات رسموا أي كتبوا نزول آية اليوم أكملت لكم دينكم، يعني في حجة الوداع جاء في الصحيح من حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنها نزلت بعرفة عام حجة الوداع، وفي رواية عشية عرفة يوم الجمعة عام حجة الوداع، عام حجة الوداع. وما ذكرنا هاهنا اليسير والحضر وقوعه كثير. بعد أن أنهى لك بعض الأمثلة التي نزلت في السفر قال وما ذكرناه، الضمير هنا محذوف ومفعول به، وحث ما يعلم جائز، وحث فضلة أجل. وما ذكرناه لك السابق هنا من السفر اليسير، يعني فهو العدد اليسير، وقد استوفاه رحمه الله السيوطي رحمه الله في التحديد، يعني كل ما وقف عليه. والحضري وقوعه كثير، لماذا؟ لأن الأصل في الإنسان الإقامة، والحضر من السفر حضر، فيجب لزم من ذلك أن يكون الحضر أكثر من السفر. والحضري لأن الحضر هو الأصل، لأن الإقامة هي الأصل والسفر لما يكون طالعا. وقوعه كثير، وقوعه في القرآن كثير، ولكونه الأصل حينئذ لا يحتاج إلى تمثيل لوضوحه. ثم قال رحمه الله النوع الخامس والسادس الليلي والنهاري، الليلي والنهاري، الليلي والنهاري يعني ما نزل بالليل وما نزل بالنهار، هذا نازل بالليل وهذا نازل بالنهار. نعم. الليلي والنهاري أيهما الأصل؟ النهار، الأصل النهار، لأن الليل سكن فرعا النهار أصله، والليل لأنه محل للمعاش، والليل محل للسكن، واليقظة تكون في الليل أو في النهار، في النهار. والأصل أن الوحي ينزل للنبي صلى الله عليه وسلم يقظة، حينئذ صار النهاري أكثر منه، هو الأصل بالنسبة للليل. وسورة الفتح أتت في الليل، وآية من قبلة أي فولي، وقوله يا أيها النبي قل بعد لأزواجك والختم سهل، عن النخي فيها البنات التي خصت بها أزواجه فأثبتي، وآية الثلاثة الذين خلفوا بتوبة يقينا. فهذه بعض الليل على أن الكثير من نهار، لأنه الأصل أنه كثير وهو الأصل. وسورة الفتح أتت في الليل أي نزلت، أتت بمعنى نزلت، وفي بعض الأحاديث إلى قوله صراطا مستقيم، يعني ليست كلها نزلت في الليل وإنما أوائلها إلى قوله صراطا مستقيما. ففي البخاري كما سبق من حديث عمر لقد نزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، فقرأ إن فتحنا لك فتحا مبينا الحديث، فدل على ماذا؟ على أنها نزلت بالليل، لأنه قال نزلت علي الليلة، يعني في الليلة، الليلة، فدل على أن سورة الفتح أي أوائلها ليلي. وسورة الفتح أتت في الليل، وآية القبلة، آية القبلة، ما هي آية القبلة؟ فسرها قال أي فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذه نزلت ماذا؟ نزلت بالليل. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ أتاهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة هذا الشاهد إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فدل على أن قوله فولي وجهك نزل بماذا؟ بالليل. وأول صلاة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم هي بكل قيل قيل الصبح وقيل الظهر وقيل العصر. ولذلك الرواية التي معنا هنا بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ أتاهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن. إذن متى نزلت؟ في الليل. لزم من ذلك أن يكون أول صلاة صلاها إلى القبلة اللي هي المسجد الحرام هو الصبح، بناء على ماذا؟ على أن تأخير البيان لا يجوز، إلى تأخير البيان إلى غير وقت الحاجة هذا لا يجوز عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه من باب البلاغ. فلو جوز أنه أن الآيات نزلت في الليل ثم كانت أول صلاة صلاها هي الظهر أو العصر لزم من ذلك ماذا؟ أنه صلى الفجر إلى القبلة المنسوخة، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أخر البيان عن وقت الحاجة، وهذا لا يجوز ففي الصحيحين عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل بيت المقدس 16 أو قال 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وإن أول صلاة صلاها العصر بالضم، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله قبل الكعبة، فداروا كما هم قبل البيت. فهذا يدل على ماذا؟ على أنه أول صلاة صلاها هي العصر. لزم منه أن هذه الآيات نزلت بين الظهر والعصر، والرواية رواية ابن عمر تدل على أنها نزلت بالليل، وأن أول صلاة صلاها صلاة الصبح. إذن وقع ماذا؟ وقع اختلاف بين الروايتين. قال جلال الدين القاضي البلقيني والأرجح بمقتضى الاستدلال نزولها ليلة، لأن قصة أهل قباء كانت في الصبح، لأنه يبعد قباء ليست بعيدة عن المدينة، يبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر إلى القبلة الجديدة الناسخة التي كانت ناسخة لبيت المقدس، ثم يبقى العصر والمغرب والعشاء ثم الفجر، ولا يخبر أهل قباء بماذا؟ بتحويل القبلة. هذا فيه نوع بعد. لماذا؟ لكون قبى ليست به بعيدة عن المدينة. ولكن ابن حجر رحمه الله له تأويل آخر. قال ابن حجر رحمه الله الأقوى أن نزولها كانت نهارا، يعني بين الظهر والعصر، وأول الصلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة العصر، لكن هذا فيه إشكال. والجواب عن حديث ابن عمر أن الخبر وصل وقت العصر إلى من هو داخل المدينة وهم بنو حارثة ووصل وقت الصبح إلى من هو خارج المدينة وهم بنو عمرو بن عوف أهل قباء، يعني الخبر كأنه لم ينتشر حتى يصل أهل قباء إلا الصبح، لكن هذا فيه نوع إشكال. وقوله يعني ابن عمر هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ابن عمر قد أنزل علي الليلة مجاز من إطلاق الليلة على بعض اليوم الماضي والذي يليه. على كل قوله وآية القبلة أي فولي ليس متفقا عليها أنها ليلية، قيل أنها نهارية استدلالا بحديث البراء وأن أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، وقيل أنها ليلية استدلالا بحديث ابن عمر. وقوله يا أيها النبي قل بعد لأزواجك والختم سهل، يعني التي فيها البنات من التي خصت بها أزواجه فأثبتيه، قال عليه النظر. وقوله هذا عطف على سورة الفتح، وسورة الفتح ليلية. وقوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، الآية التي في آخر الأحزاب هذه ليلية هي التي يعنيها. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. وهناك آية أخرى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا. هنا قال يا أيها النبي قل بعد لأزواجك، لم يحصل التعيين لأي الآيتين فشملت الآيتين. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك، ويا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن، آية التخيير وتلك آية الإذن. حينئذ أراد ماذا؟ أن يبين لك أن الآية المقصودة هي التي ذكر فيها البنات. وقوله يا أيها النبي قل بعد، أي بعده، بعد المذكور السابق يا أيها النبي بعد لأزواجك. والختم للآية سهل عليك، يعني أقصد بهذه الآية الآية التي فيها البنات، يعني ذكر فيها البنات. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك، وليست يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتم. لذلك قال لا الآية التي خصت، هذا المغير الصيغة بها بتلك الآية أزواجه، يعني لا الآية التي خصت أزواجه بها بتلك الآية. فأثبتي، هذا أمر من الإثبات، أمر من الإثبات، يعني أثبت أنت لفظة البنات أو أثبت ولا تغفر عن عما ذكر. إذن قوله أعني التي فيها البنات هذا استدراك لما سبق لقوله يا أيها النبي قل لأزواجك، وهذه في موضعين. قال أعني التي فيها البنات، التي الآية التي ذكر فيها لفظ البنات، لا الآية التي خصت بها أزواجه. فأثبتي، هذا من باب التتميم، من باب التتميم. ففي البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر رضي الله تعالى فقال يا سودة أما والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. وفي رواية قد عرفناك. فقالت فانكفأت راجعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لا يتعشى وفي يده عرق، فقلت يا رسول الله خرجت لبعض حاجتي. فقال لي عمر كذا وكذا، فأوحى الله إليه وإن العرق في يده، فقال إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. هذا دليل على أنها ليلية. ما الدليل؟ وجه الاستدلال من هذه القصة. يمكن هذا، ممكن عرفناك، يمكن يكون في النهار. نعم، هنا قالت خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها. جاء في قصة الإفك أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما كن يخرجن لحاجتهن إلا ليلا، إلا ليلا. في قوله هنا لحاجتها، ثم قال قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن، ومعلوم بالاستقراء وبنص عائشة رضي الله تعالى عنها كما في قصة الإفك أن الخروج للحاجة إنما يكون ليلا، هذا من باب التستر طلب الستر. وآية الثلاثة الذين أي خلفوا بتوبة يقينا، يعني ومما نزل في الليل آية الثلاثة الذين خلفوا، الذين الألف هذه لي للإطلاق. آية الثلاثة من هم الثلاثة؟ كعب بن مان وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع. أي خلفوا بتشديد الله مغير الصيغة حال كونها كائنة بسورة توبة، بتوبة يعني بسورة توبة يقينا، وتسمى براءة يقينا، أي أتيقن أنها ليلية أيضا يقين. يقينا هذا مفعول مطلق لعامل محذوف وجوبا، أتيقن أنها ليلية أيضا يقينا. ففي الصحيح من حديث كعب، القصة طويلة فأنزل الله توبتنا حين بقي الثلث الأخير من الليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة. هذا دل على أنها ليلية. وآية الثلاثة الذين أي خلفوا، أي خلفوا، خلفوا لتخلفوا، هم تخلفوا أم خلفوا؟ لماذا قال خلفوا؟ ها؟ هم تخلفوا وخلفوا بمعنى أخروا، تخلفوا عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وخلفوا يعني أخروا بقبول عذره. حينئذ الوصف لا من حيث تأخرهم وإنما من حيث قبول التوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء من جاءه ممن لم يخرج، فذكر بعضهم أسباب وبعضهم أعذار فقبل منهم وجاء العتب، عفى الله عنك لما أذنت لهم إلى آخره. وهؤلاء الثلاثة لا، إنما ذكروا أنهم لم يعتذروا كما اعتذر غيرهم، إنما ذكروا الأسباب الحقيقية في عدم خروجهم أو في تخلف، فأخروا في قبول عذرهم وقبول توبتهم. حينئذ ليس الوصف هنا خلفوا من حيث إنهم تخلفوا عن الوصف عن الخروج والغزو، وإنما من باب أنهم خلفوا وأخروا عن قبول عذرهم. فهذه المذكورات السابقة من الأمثلة بعض لليلي، بعض ليس الكل، ذكر رسول كثير في الإتقان ونحوه، لليلي على أن الكثير من الآيات في النهار نزل، على أن الكثير نزل، هذه ألف للإطلاق بالنهار لأنه هو العصر وهو محل اليقظة، والعصر فيه أنه محل التنزل. النوع السابع والثامن الصيفي والشتائي. الصيفي نسبة إلى الصيف، والشتاء نسبة إلى الشتاء. ومعلوم أن الفصول أربعة، فلما خص أرباب علوم القرآن بالصيف والشتاء فقط؟ لم يقل هذا ربعي أو خرفي، قالوا الصيفي يلحق به الربيع لكونهما شماليين، والشتائي يلحق به الخريف لكونهما جنوبين. حينئذ نقول كل من الربيع والخريف ألحق بالفصل الذي يليه، وهذا من باب الاصطلاح فقط، من باب الاصطلاح فقط، وإذا ما نقصنا هذا نزل في الربيع وهذا نزل في الخريف، وإنما جاء في بعض الروايات آية الصيف في قول النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة شاتية، فجاء لفظ الشتاء وجاء لفظ الصيف، فألحق أرباب علوم القرآن بهذين الوصفين، فكل ما جاء إما أنه صيفي وإما أنه شتاء، ولذلك كل ما يمثل لابد من لفظ كلمة صيف أو شتاء. والقول بأن الخريف ملحق بكذا والربيع ملحق بكذا هذا لا مثال له، إنما من باب تعميم الاصطلاحات. إذن الصيفي ما نزل بالصيف، والشتائي ما نزل بالشتاء. الصيفي لم تحذف الياء، لماذا؟ هذاك فعيلة ليس من قبيل فعيلة، صيف فعل، وذاك فعيلة مدينة، وصيف ليس كمدينة ليس كسليقة. والشتائي قال في القاموس الشتاء ككساء، الشتاء ككساء مثل كساء شتاء. والنسبة شتوي ويحرك، شتاء شتوي ويحرك، ويقال شتي كغني، شتي كغني، واضح هذا؟ وكذلك في مختار الصحاح أن النسبة إلى الشتاء تكون شتوي وشتوي مثل خرفي وخرفي، سيأتي أن النظم هنا نسبه إلى نسبة غير مشهورة. صيفيه كآية الكلالة والشتاء كالعشر في عائشة، بهذه الصيغة الوزن ينكسر، وزنه ينكسر، والأولى أن يقال والشتوي كالعشر في عائشة. وبعض مصلحه في قوله والشتائي، لكن هذا يحتاج إلى إثبات، نبحث في القاموس وبعض المعاجم ما وجدت أنه يقال فيه مثل ما قيل في النسائي، نسائي ونسائي كأنه على وزانه، ذاك لا، وإنما هو شتاء ككساء. ولذلك نص في القاموس وفي مختار الصحاح أن النسبة إلى الشتاء شتوي ويحرك ويقال شتي كغني. ولذلك في المختار قال أيضا شتوي وشتوي مثل خرفي وخرفي. أما شتائي هذا يحتاج إلى إثبات، يحتاج إلى إثبات. صيفيه كآية الكلالة وشتوي كالعشر في عائشة. صيفيه أي القرآن، صيفيه يعني ما نزل في الصيف كآية الكلالة، الكاف هذه لي التمثيل. ويحتمل أن هذه الاستقصاء لأن بعض ما ذكر إلا مثال واحد، ما ذكر إلا مثالا واحد، حينئذ إذا لم يثبت إلا آية الكلالة نقول الكاف هذه استقصائية، وإذا وجد مثال آخر فنقول هذه الكاف تمثيلية كآية الكلالة. والكلالة هي من لا والد له ولا ولد. في الكلالة كما قال الواحدي أنزل الله في الكلالة آيتين، أنزل الله في الكلالة آيتين إحداهما في الشتاء وهي التي في أول النسبة، والأخرى في الصيف وهي التي في آخرها. يستفتونك قل الله يصيبكم في الكلالة، هي التي معنا الآن مثال التي في آخر سورة النساء. في صحيح مسلم عن عمر رضي الله تعالى عنه قال ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ في شيء عليه يعني ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بأصبعه في صدري وقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر النساء صيف؟ فقال الصيف، فبين أيضا أنها نزلت في فصل الصيف. صيفيه كآية الكلالة، عرفنا ماذا؟ أن الكلالة التي في آية الكلالة التي في آخر النساء هذه صيفية، والتي في أولها هذه شتوية، هذه شتوية. والشتوية منسوبة إلى الشتاء كالعاشر في عائشة، يعني كالآيات العشر التي في سورة النور في براءة عائشة رضي الله تعالى عنها مما لمزه المنافقون. ففي صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت في ذكر قصتها فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه فأخذه ما كان يأخذه حتى إنه ليتحذر منه مثل الجمان من العرق وهو في يوم شات من ثقل القول الذي ينزل عليه. الحديث قولها في يوم شات دل على ماذا؟ على أن هذه العاشرة نزلت في الشتاء، نزلت في الشتاء. التاسع الفراشي من الآيات، الفراشي ويقال النومي أيضا يذكر معه. الفراشي نسبة إلى فراش وهو ما يتوسده الإنسان لينام عليه، لينام فراش فعال بمعنى مفعول، فراش بمعنى مفروش، كغراس بمعنى مفروش بمعنى مغروس، جعلنا الأرض فراش، فراش يعني مفروش، فعال بمعنى مفعول. وقل أن يوجد فعال بمعنى مفعول، قليل هذا في اللغة، لكن منه فراش وغراس وكتاب، لا فقط يأتي فعال بمعنى مفعول، أما المحتمل هذا موجود، كتاب يحتمل بمعنى فاعل كاتب جامع على أنه مجاز، ويحتمل أنه مجموع مقسوم ما في بأس، أما فراش وغراس ونحوه هذا قليل. الفراشي من الآيات يعني ما نزلت وهو فوق فراشه سواء كان نائما أم لا، هم يقول سواء كان نائما أم لا، لكن نائما ما يرد أنه يوحى إليه وهو نائم، هذا ليس بصحيح، وإنما دائما يكون الوحي في اليقظة. التاسع الفراشي من الآيات كآية الثلاثة المقدمة في نومه في بيت أم سلمة يلحقه النازل مثل الرؤيا لكون رؤيا الأنبياء وحيا. كآية هذا خبر مبتدأ محذوف، والفراشي كآية خبر مبتدأ محذوف جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر، والفراشي يعني ما نزل من الآيات والنبي صلى الله عليه وسلم فوق فراشه مثل آية الكلالة، مثل آية الثلاثة. فالكاف هنا إما اسمية وإما حرفية ولا مانع. كآية الثلاثة المقدمة بفتح الدال أي المتقدمة أي المتقدمة في نومه، فإنها نزلت في نومه صلى الله عليه وسلم، وليس المراد النوم وإنما ما يستعد به للنوم، ما يستعد به للنوم لأن ما نزلت في النوم. في بيت أم سلمة، في بيت أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت أبي سلمة. ففي الصحيح أنها نزلت وقد بقي من الليل ثلثه، وهو صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة، عند أم سلمة في فراشها. لكن تشكل هذا كونه نزل عند أم سلمة أو نزلت هذه الآية في فراش أم سلمة بقول صلى الله عليه وسلم في حق عائشة: ما نزل علي الوحي في فراش امرأة غيرها. وهنا نزل في بيت أم سلمة: ما نزل علي الوحي في فراش امرأة غيرها، وهنا يقول في بيت أم سلمة. فما الجمع؟ الجمع ما ذكره السيوطي بأنه روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها في مسند أبي يعلى أنها قالت: أعطيت تسعا، أعطيت تسعا. الحديث: وفيه وإن كان الوحي لينزل عليه وهو في أهله فينصرفون عنه. هذا غريب، تقول فينصرفون والأصل فينصرفنا. وإن كان لينزل عليه وأنا معه في لحافه، إذا لا معارضة بين الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم: ما نزل علي الوحي في فراش امرأة غيرها، يعني ينزل الوحي وتبقى في اللحاف، وأما البقية ينزل لكنها تقوم وتنصرف من مكانها. إذن هل هناك تعارض؟ لا معارضة بين الحديثين. يلحقه النازل مثل الرؤيا. هنا ما ذكر النومي لما ذكرناه سابقا، وإن كان كثير يذكرون هذا، يقولون التاسع والعاشر الفراشي والنومي، لكنه لن يذكر النومي لأنه مظنة أن الوحي نزل عليه وهو نائم، وهذا لا وجود له، بل لا يدعيه مدعي، ويقيل لكنه قول ضعيف في سورة الكوثر أو خير فاء، فالله ليست هذه الإرفاء بنوم، وإنما هي ما يعتريه صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي من الثقل ونحوه. يلحقه يعني يلحق الفراشي أيضا، يلحقه أن يلحق الفراشية أيضا النازل من الآيات حال كونه مثل الرؤيا كسورة الكوثر، مثل الرؤيا كسورة الكوثر، لكون رؤيا الأنبياء الوحي. لما روى مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إذ غفى إغفاء ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: أنزل علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر السورة. حينئذ هذا نزل ماذا؟ نزل حيث أغفى النبي صلى الله عليه وسلم إغفاء، فهم البعض أنه نام فأوحي إليه، لكن هذا ليس بظاهر. ولذلك نقول: والقرآن كله نزل في اليقظة، القرآن كله نزل في اليقظة، فكأنه الجواب عن أغفى إغفاء، فكأنه عرض عليه الكوثر الذي نزلت فيه السورة فقرأها عليهم وفسرها له، يعني الرؤى التي أو الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم فاستيقظ من الإغفاء وقد تبسم، نقول هذا لكونه رأى الكوثر، حينئذ فسر السورة بماذا؟ بما رآه، وإلا السورة قد نزلت في اليقظة قبل ذلك، ولكن ما أخبرهم إلا بعد أن أغفى إغفاء. حينئذ لا تعارض بين كون القرآن لا ينزل إلا يقظة وبين ظاهر هذا النص. وورد في بعض الروايات أنه أغمي عليه، لم يقل أغفى إغفاء وإنما قال أغمي عليه، وقد يحمل ذلك على الحالة التي كانت تعتريه عند نزول الوحي، ويقال لها برحاء أو برحاء كما يقولها البعض الوحي، فليس حينئذ الإغفاء التي وردت في النص الأول إغفاء النوم، وإنما الإغفاء هذه ما يعتري النبي صلى الله عليه وسلم من ثقل الوحي. يلحقه النازل مثل الرؤيا، مثل الرؤيا. لكون رؤيا الأنبياء وحيا، حينئذ ينزل في النوم إن صح التعبير لكون رؤيا الأنبياء وحيا. لماذا؟ لأنه كما جاء أنه لا تنام، فإنهم تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، حينئذ محل نزول الوحي هو القلب، والقلب يقظ، حينئذ استوى في الحالين سواء كان يقظا أو نائما، لأن محل نزول الوحي هو القلب، والقلب يقظ سواء كان نائما على الصلاة أغمضت عينيه أم لا. يلحقه النازل مثل الرؤيا لكون، يعني قيل بهذا لكون رؤيا الأنبياء وحي، فإنها تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. ثم قال العاشر أسباب النزول، ونقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.